ترضون من الشهداء، هذه الآية ماذا استفاد منها؟ نعم أحسنت، هذه الآية قيد لجميع ما أطلق في الكتاب مما جاء فيه إطلاق الشاهد، فإنه يقيد بقوله ممن ترضون من الشهداء. أحسنت، من قال هذا؟ كثير نقلا عن الشافعي رحمه الله. أحسنت، وهو هنا كذلك أيضا هذا تقييد من الله على الاسترسال على كل شاهد. تفويض القبول إلى من؟ ممن ترضون من الشهداء إلى من تفويض القبول؟ إلى الحاكم. أحسنت، لأن معرفة هذه المزية في الشاهد، وهذه الصفات التي تقتضي قبول شهادة يحتاج إلى اجتهاد، واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. الآية فيها دلالة على مسألة مشهورة، ما هي؟ نعم أحسنت، على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من المعاني. أحسنت، وأدلة هذه المسألة كثيرة، منها ما ذكرناه أمس في شأن يوسف وشأن به يعقوب كذلك أيضا، وهكذا أيضا رضا البكر الصمات، هذه قرينة، وهكذا إقامة الحد بالحبل وبرائحة أيضا خمر إلى آخره، فهذه قرائن تدل على الجريرة التي فعلها وعلى المعصية التي فعلها. هل يكتفى بظاهر الإسلام في الشهادة خلافا؟ لا يكتفى، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة. في أي شيء قيده بأن يكتفى بظاهر الإسلام؟ في الأموال دون الحدود، فذهب إلى أنه يكتفى بظاهر الإسلام دون الحدود، في الأموال دون الحدود، وهذا غير صحيح، وكلها حقوق، فلا يكتفى فيها في الشهادة عليها بظاهر الإسلام، فكلها حقوق سواء كان الحدود أو كان أيضا الأموال، فلا يكتفى فيها بظاهر الإسلام. هذا الذي تقدم ذكره مما استفدناه من هذا المختصر الذي يتعلق بأحكام القرآن. وهنا تعليقا للقرطبي رحمه الله في رد قول أبي حنيفة، قال القرطبي في تفسيره: وقول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا لشرط الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم، ولا يغتر بظاهر قوله أنا مسلم، فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، وقوله تعالى: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وقوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام جميل مختصر مفيد، أن قول أبي حنيفة فيه نظر، فإنه لا يكتفى في قبول الشهادة بمجرد إظهار الإسلام وبمجرد قوله أنا مسلم، فإنه لابد من البحث عما يقتضي قبول قوله من العدالة والرضا به. أما قوله أنا مسلم فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، والله يقول عن أولئك المنافقين عن أولئك المخادعين: ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا، وهكذا أيضا عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فإذا لابد من البحث والنظر في عدالة الشخص، وأما إظهار الإسلام فيقبل منه ولا شك، ويعامل معاملة المسلم بإظهار الإسلام، وأما الشهادة فشأنه آخر، فلا بد فيها من رضا وعدالة. ممن ترضون من الشهداء، وإلا ما فائدة هذه الآية؟ ممن ترضون من الشهداء، لقد من ترضون يعني ممن كان مسلما، يعني عمم الآية. وما فائدة أشهد ذوي عدل؟ فإذن هذا شيء زائد على الإسلام، لابد من البحث عنه والنظر فيه حتى يصل إليه الحاكم فيأخذ به في الحقوق وفي الحكم على المطلوب، وفي أيضا كذلك استخلاص حق الطالب، وهذا يكون عن طريق البينة، والبينة بالشهود تكون كما تكون بالاعتراف، وهو أعظم البينات الاعتراف. هذا آخر ما كان الكلام عليه، فنأخذ مسألة أخرى. قال رحمه الله: المسألة 24، هذا القول يقتضي، أي ممن ترضون من الشهداء، وأنه لابد أن يكون مرضيا عدلا الشاهد، وإلا لا تقبل شهادته، ولا يكون مرضيا إلا إذا انتفت عنه الشبهة والتهمة، فيكون مرضيا إذا انتفت عنه التهمة، وأما إذا لم تنتفي عنه التهمة فليس بمرضي، كشهادة الولد لأبيه والعكس، الأب لولده، وهكذا شهادة الصديق لصديقه والقريب لقريبه، سيأتي الكلام على ذلك كله. فإذا هذه الآية فيها إشارة، ممن ترضون من الشهداء لا بد من انتفاء تهمة في الشاهد، فإن كانت فيه زنة وريبة وتهمة فلا يشهد ولا يؤتى به للشهادة، كالولد لوالده والوالد لولده عند جماهير أهل العلم كما سيأتي. قال رحمه الله: المسألة 24، هذا القول يقتضي ألا تقبل شهادة ولد لأبيه وإن نزل سفل، وإن نزل ولد لأبيه، ولد ولد لأبي لجده إلى آخره الذي هو والد أبيه، وإن نزل، وليس مقصورا على الولد المباشر، بل الولد ولد الولد وأنت نازل، لا تقبل شهادته لأبيه لجده. قال: وهذا القول يقتضي أن لا تقبل شهادة ولد لأبيه ولا أب لولده، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله، وهي شهادة الولد للوالد والعكس، قال البغوي شرح السنة: ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم، وتجوز عليه. هذا قول أكثر أهل العلم، أن شهادة الولد للوالد والعكس لا تقبل عند أكثر أهل العلم، وعليه أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى، عليه الأئمة الأربعة، أن شهادة الوالد والعكس لا تقبل لوجود الريبة والتهمة، فإنه ربما يحابيه في الشهادة ويرق قلبه إلى أبيه، وهكذا الوالد لولده يحصل رقة فيشهد له، فلذلك يحجب عن الشهادة لهذا القريب، وتجوز عليه، وأما عليه فتجوز، لأن الله يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالآية تدل على أن الشهادة عليه لا بأس، تقبل من الوالد على ولده ومن الولد على والده، والآية فيها إشارة إلى هذا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما للآخر، وهو قول شريح وأبي ثور، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز، واستدلوا بالآية التي تلوناها آنفا: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قالوا: فما فائدة الذكر هذا أن الله ذكر الشهادة؟ وقال غيرهم: قال هذه الشهادة عليه وليس الشهادة له، فتأويل الآية كما يدل عليه ظاهرها أنها شهادة عليه، الشهادة عليه مقبولة، ونحن نتكلم على مسألة الشهادة له، والله يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فالمقصود عليه، يشهد على الولد ويشهد على النفس بدليل قرينة النفس ولو على أنفسكم، أي تشهدوا على النفس، وهذا ما يؤيد أن المقصود الشهادة عليه، والشهادة عليه جائزة. والصحيح من أقوالهم أنه تجوز شهادة الوالد على الولد والولد على الوالد إذا انتفت التهمة. صحيح هذا أن الشهادة تقبل عند انتفاء التهمة وترد للتهمة، وهذا القول رواية عن أحمد واختارها ابن القيم والسعدي رحمه الله تعالى من الحنابلة أن شهادة الولد والعكس للوالد وللولد جائزة بشرط انتفاء التهمة، وأنها ترد إذا لم تنتفي التهمة وردت الشهادة. إذا علم هناك ريبة فلا تقبل الشهادة، وأنه سيحابيه والتمس ذلك لبعض القضايا، فمثل هذا ما يصلح أن يكون شاهدا. وأما إذا كان عدلا فالله أناط قبول الشهادة بالعدالة، فما المكلف لرد شهادة الوالد على للولد والولد أيضا للوالد؟ إذا كان عدلا خيرا دينا صينا وعلم بعدم المحاباة وإقامة الدين مع القريب والبعيد، وقد أنيطت الشهادة ردا وقبولا بالعدالة وعدم العدالة، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنها تقبل، وقد قبلها عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما. وهكذا من المسائل المشار إليها أيضا مسألة شهادة القريب على قريبه والأخ على أخيه، فاتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب أيضا، شهادة القريب لقريبه والأخ لأخيه. قال البغوي اتفقوا على قبول شهادة الأخ للأخ وسائر الأقارب، فقال الترمذي والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. قال الترمذي والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته، لا بأس أن يشهد لهم. هذا حاصل ما يتعلق بما أراد الإمام هنا رحمه الله من إشارة إلى الخلاف بين أهل العلم، وهو يرى أن شهادة الوالد لولده لا تقبل العكس أيضا، وهذا عليه أكثر العلماء. والذي يظهر إن كانت هناك عدالة ورضا ورجل خير ودين وصين فما المانع من قبول شهادته؟ وقد أطلق القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم، وما جاء من الأدلة في رد شهادة القريب لقريبه أو الولد لولده لم يثبت شيء، لم يثبت شيء. واستدلوا بعمومات أيضا، ومنها أنت ومالك لأبيك، فإذا الوالد كان سيشهد لماله، إذا كان أنت ومالك لأبيك معنى إذا أقيم شاهدا للابن كان سيشهد لنفسه. وهكذا فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها، أي يغلقني ويزعجني ويؤلمني ما يؤلمها، فهي بضعة منه سماها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت تشهد لجزء منك، لجزء منك، وهذا لا يصلح. وهكذا أيضا في تأويل قول الله وجعلوا لله من عباده جزءا، قالوا ولدا فهو جزء منه، فكيف يشهد لجزءه؟ لا شك أنه سيحابي نفسه، فإذا لا يصلح الشهادة لولده ولا للولد لأبيه، لأن الله يقول وجعلوا من عباده، وجعلوا له من عباده جزءا، أي ولدا على أحد التفسيرين أو على أحد التفاسير ولدا، فصارت الشهادة لك الشهادة لنفسه، فلا يصلح إذن أن يقيمها لولده، فكأنه يشهد لنفسه. فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، يقلقني ويؤلمني ما يؤلمها، لا يعتدى عليها، إذا حصل لها ألم فهو يحصل لي، فإذا هي بضعة منه وقطعة منه، والبضعة هي القطعة، وكيف يشهد لي قطعة منه؟ فهو أيضا يشهد لنفسه. وهكذا أنت ومالك لأبيه، صار شهادة أبيه كالشهادة لماله نفسه. هذه كلها أدلة استدلوا بها على المنع، فالحاصل قولهم ليس ببعيد، ولكن يقيد بهذا أنه إذا حصلت تهمة في الولد أو في الوالد في الشهادة لابنه أو في الشهادة لأبيه فلا يقام شاهدا، وأما إذا انتفت التهمة فما المانع؟ إذا انتفت والرجل خير دين صين معروف بالخوف من الله، سواء شهد لأبيه أو لغيره، سواء الناس عنده، سواء الناس عنده لا يختلفون في إقامة الشهادة وإقامة الحق. فهذا الذي يظهر لا مانع من إقامة شهادته، والله أعلم. وأما شهادة الغير، شهادة قريب على قريبه أو لقريبه، فالجمهور على قبولها، بل نقل الإجماع كما سمعته، وردها الأوزاعي، لكن الإجماع قد نقل، وقبلها عمر بن عبد العزيز، ولا يعلم له مخالف، وقبلها عمر وابن الزبير، قبلها عمر قريب القريبة، قبلها عمر بن الزبير ولا يعلم له مخالف الصحابة، فإذا كالإجماع. فأخذنا مسألتين، شهادة الوالد للولد والعكس، وشهادة القريب لقريبه، نقل الإجماع في قبول شهادة القريب لقريبه. قال رحمه الله: هذا القول يقتضي أن لا تقبل شهادة ولد لأبيه ولا أب لولده. قال مالك: ولا كل ذي نسب أو سبب يفضي إلى وصلة تقع بها التهمة كالصداقة والملاطفة والقرابة الثابتة. هذا قول مالك رحمه الله تعالى، أنه إذا قويت الصلة وقويت التهمة فلا تقبل شهادة قريب لقريبه ولا ذي نسب لنسبه، وهكذا الصديق لصديقه، والملاطفة أيضا والقرابة، كل ذلك لا يصلح أن يقوم أهلها بالشهادة. ومعنى ذلك كما قال بعضهم هنا، قال تنبيه استثنى مالك شهادة الصديق لصديقه حيث كانت الصداقة مؤكدة بهذا القيد، حيث كانت الصداقة مؤكدة أي بالغة وقوية جدا. فقالوا هنا هذا موطن الريبة، يقول مالك هذا الموضع موطن الريبة، وغيره خالفه، فقال لا بأس أن تقبل شهادة صديق لصديقه، ما المانع؟ فكانت بالغة أو غير بالغة إذا انتفت التهمة لا في مانع. لكن مالك يقول كونها بالغة معنى هذا موطن تهمة، وأنه ربما يحابيه، فنرد نقول له خلاص أنت بعد ما تصلح للشهادة. فهذا استثناء مالك، ومعنى كلام مالك أن شهادة الصديق لصديقه حيث كانت الصداقة مؤكدة أي بالغة لا تقبل. واختاره أيضا ابن عقيل الحنبلي هذا القول، وهكذا عنه أيضا أن شهادة الأخ لأخيه لا تقبل حيث كان منقطعا عن صلته على صلته، يقول بهذا القيد شهادة الأخ لأخيه لا تقبل حيث كان منقطعا على صلته، أي لا واصل له إلا أخوه، فهو يسكن عنده ويطعم عنده وينام عنده إلى آخر ذلك، هذا موطن الريبة إذا كان منقطعا على صلته، ما أحد يقوم عليه إلا أخوه، فعلم بالقضية مثلا أو أخوه يدعي بحق من الحقوق على بعض الناس، فهل نأتي بهذا الأخ الذي تربى في حجره وتربى في بيته ويسكن عنده ويطعم من طعامه، فهل نأتي به شاهدا أم لا؟ فيقول مالك لا تقبل حيث كان منقطعا على صلته ولا واصل له إلا أخوه ويسكن عنده ويطعم من طعامه، هذا موطن الريبة نرده. الذي يظهر إذا كان عدلا ومعروف بالخير يشهد له. فهذا استثناء مالك رحمه الله تعالى، إذا قويت جدا صلة الصديق بصديقه، وهكذا الأخ بأخيه، وكان الأخ منقطعا على صلة أخيه هذا المشهود عليه أو المشهود له، كان منقطعا على صلته، ما أحد يقوم عليه إلا أخوه هذا الذي هو في بيته، فهذا يقول المطربة أحسن أن لا نأتي به شاهدا. والذي يظهر قول الجمهور أنها تقبل شهادة الأخ لأخيه إذا انتفت الريبة والتهمة، ما فيه مانع سواء كان منقطعا على صلته أو لم يكن، فيؤتى به شاهدا ما فيه مانع. فإذا التمسنا الريبة من هذا الأخ أنه سيشهد له بالباطل، على جنب يؤتى بغيره ولا يصلح الشهادة. فالمدار هي الريبة والتهمة، فإن وجدت وجد الحكم بالرد، وإن عدمت عدم الحكم بالرد ووجد القبول. قال مالك: ولا كل ذي نسب أو سبب يفضي إلى وصلة تقع بها التهمة كالصداقة والملاطفة، فينظر ما يقصد بالملاطفة هذه، والقرابة الثابتة. وفي كل ذلك بين العلماء تفصيل واختلاف بيانه في إيضاح دلائل مسائل الخلاف، بيانه في إلزام وصف الرضا الشاهد في هذه الآية الذي أكده بالعدالة في الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم بيان هذا الأمر هو وصف الرضا، إذا وجد في الشاهد فإنه يقبل، وأكد ذلك وصف الرضا بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا وصف الرضا أن يكون عدلا بعيدا عن الفسق فتقبل شهادته. طيب بقي شهادة الزوجة لزوجها، هل تقبل أم لا؟ شهادة الزوجة لزوجها ردها أبو حنيفة رحمه الله وقبلها الجمهور، شهادة الزوجة لزوجها ردها أبو حنيفة وقبلها الجمهور رحمه الله. قال البغوي شهادة أحد الزوجين لصاحبه منعها أبو حنيفة وأجازها الآخرون وهو قول الشافعي. انتهى شرح السنة للبغوي. وهكذا شهادة أيضا صاحب الهوى هل تقبل أو لا تقبل؟ فالشافعي يقبلها بقيد العدالة كما نقل ذلك عنه البيهقي رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله أما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور، كلام لا بأس به جيد إذا كان لا يعلم بشهادة الزور على هذا الرجل الذي جاء به شاهدا له شاهدا عليه فإنه يؤتى بشاهدا ما فيه مانع، أو يعلم بالأمر الآخر الذي سيذكر، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به وهكذا أيضا ترد إذا علم منهم أنه يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به، إذا وثق بشخص يستحل له الشهادة وإن لم يعلم بشيء وإن لم يشاهد شيء ولم يرى شيء بس عنده ثقة بهذا الشخص فيقول أنا أشهد له. طيب أيش رأيت؟ ما رأيت شيء، لكن هذا الرجل ما أظنه يفعل يعني خلاف صواب، فهذا أيضا لا يقبل منه هذا، وإنما ذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قصة خزيمة أنه شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم شيئا ولم يعلم ما دار بين رسول الله وبين الأعرابي. قال أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة له بالزور، من قبل استحلاله الشهادة له بالزور فترد صدق. فإذا كان معلوم من هذا الرجل الذي هو من أصحاب الهوى أنه يقيم الشهادة على بابها المعلوم فالشافعي يرى أنه لا بأس أن يؤتى به شاهدا أجاز شهادته. أما إذا كان علم أنه يشهد على الشخص بالزور هذا الرجل الذي جاء به للشهادة عليه فلا يجوز أن يؤتى به، أو العكس أيضا عنده ثقة بالمشهود عليه وما شهد الأمر الذي حصله بينه وبين غيره وعنده ثقة فيشهد له هذا أيضا يشهد شهادة الزور فلا تقبل منه الشهادة. أما إذا لم يكن ذا ولا ذاك فلا مانع عند الشافعي أن يؤتى به شاهدة. هذا حصل ما يتعلق بشهادة هؤلاء، تقدمت معنا شهادة الأعرابي البدوي على الحضري لا مانع من قبولها كما تقدم معكم، وهكذا تقدم معنا شهادة الأعمى وأنه في الأشياء المسموعة لا بأس إذا ضبطها ضبط المسموع فلا بأس أن يؤتى به في الشهادة في الأشياء المسموعة، وأما الأشياء المرئية التي تستحق يعني لا تكون إلا بالنظر فلا يؤتى به شاهد، والمسموعات إن ضبطها فلا بأس، وإن كانت الأصوات ربما تتفق كما ردها من ردها بهذه العلة لكن إن ضبط هذا الشيء فلا بأس أن تقبل شهادته قد قبلت روايته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ولا يجتمع الوصفان حتى تنتفي التهمة والله أعلم. نعم إذا لم يعني تنتفي التهمة ولا زالت باقية هذا لا شك في القريب مع قريبه يتعامل معه بهذا التعامل. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فما المانع من قبولها؟ قال المسألة 25، نقرأ هذه المسألة قصيرة. قال المسألة 25: إذا شرط الرضا، إذا شرط الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطها في النكاح أولى. صدق، اشتراطها في النكاح أولى، وأنه لا بد من العدالة والرضا في الشاهد أن يكون مرضيا عندنا، فلا نأتي بشاهد فاسق على النكاح ونقول الآية إنما جاءت في المداينات في الأموال، وأما هذا النكاح فبابه آخر، هذا مو صحيح، بل هذا هو الأولى أننا نقيم هذا الأمر الذي ذكر في المداينة في النكاح، لأن هذه أعراض وفيها ما سيأتي من الحل والحرم والحد والنسب، فهذه أولى بإقامة هذا الأمر المذكور في وصف الشاهد أن يكون مرضيا أن يكون عدلا، والله أن أولى من الأموال كما قال الجمهور. وأبو حنيفة ما أدري ما الذي حمل على أنه يقول لا بأس أن يؤتى بالفاسق هنا يشهد في باب النكاح، مع أنه في باب الأموال شدد رحمه الله قال ما يصلح الفاسق، ومع الجمهور فلا يؤتى به، لكن لما كان في هذا الجانب خالف شرطه المتقدم. قال المسألة 25: إذا شرط الرضا والعدالة في المداينة فاشتراطه في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن نكاح، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرم والحد والنسب. هذا كلام جيد، والذي عنده الجد خطأ، وإنما الحد كما في القرطبي بالحاء، وهكذا في بعض النسخ المخطوطة الحد. أي نعم، هذا الصواب، قلنا هنا بالحاء كما في بعض النسخ، وكذا في القرطبي أيضا والمخطوطة الحل والحرم، أنا عندي الحرام الحرم شيء حرام. أي نعم، الناس حرمة جيدة، الحل والحرمة صواب، الحل شيء حلال والحرمة شيء حرام. فالحاصل من قوله هو الذي ذكره من الإمام العربي هو الصواب، أن أمر النكاح أخلق وأجدر أن يشدد فيه من الأموال، فإنه ينبني على التساهل فيه ما سمعته، وربما تختلط الأنساب بشهادة الفسقة هؤلاء، وهكذا أيضا حل وحرمة تختلط علينا، والله المستعان. فهذه من زلات أبي حنيفة رحمه الله تعالى التي لم يوافقه العلماء فيها، أنه استباح شهادة الفسقة في مسألة النكاح. إلى هنا، تفضل يا أبو عمر.